واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فنستقبل خير أيام الدنيا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا العشر. روى البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، من العشر من ذي الحجة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها، الأيام التي إذا ذكرها الله في القرآن قال: واذكروا الله في أيام معلومات، وإذا ذكر لياليها قال: في القسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي حجر، لذي عقل، لذي لب، لأولي النهى، لأولي الألباب، لقوم يعقلون، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فليتفكر المؤمن: ما من أيام أحب إلى الله تعالى، يحبها الله ويحب العمل الصالح فيها، فهنيئا لمن وفق وتعرض للنفحات، النفحات الربانية، وتعرض للفيوضات الرحمانية، هنيئا لمن وفقه الله تعالى فعظم شعائر الله. وفي سياق الآيات: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وذكر الله تعالى. فذكر الله في الأيام المعلومات أعظم العبادة. ففي صريح القرآن: وليذكروا الله في أيام معلومات. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله تعالى. وذكر الله أفضل العمل إطلاقا عند أحمد: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، ذكر الله أفضل الأعمال، ذكر الله أيسر الأعمال، ذكر الله. وأحبها إلى الله تعالى. ولذلك مثالا لا حصر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. إنما هو مثال، إنما هو مثال الذكر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والكلمتان بمثابة بقية الكلمات، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاكثروا من ذكر الله عباد الله، ولا شك أن أعظم الخروبات حج بيت الله الحرام. يا ذاهبين لبيت الله حجاجا، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إني قعدت على عذر وعن قدر، ومن تقاعد عن عذر كمن راح. عباد الله، حج بيت الله الحرام ثوابه عند الله لا يعلمه إلا الله. ولذلك إذا نظرت إلى ما يتعلق بحج بيت الله الحرام من الأجور والحسنات، من الثواب عند الله، لا تجد أحسن ولا أجمل ولا أشمل ولا أكمل تعليقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولأجل ذلك كما صحح المنذري والألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لما قدم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، مسجد الخيف أسأل الله أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات، صحح الألباني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مسجد الخيف، فإنه صلى فيه 70 نبيا. صلوا في مسجد الخيف، أسأل الله أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات. والحديث بطوله وتمامه، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أنواع الأجور في مناسك الحج ما لا يعلم عد ذلك إلا الله، ومن ذلك مثالا: أما صلاتك خلف المقام فكمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما سعيك بين الصفا والمروة فكمن أعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، وأما رميك للجمار فبكل حصاة يكفر الله لك كبيرة من الموبقات. والثواب كبير، والحديث يطول. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام أعمال يسيرة وثواب عظيم يعدل أجر الحج، يقاربه يشابهه. فضل الله واسع وخير الله عميم، فضل الله واسع وخير الله عميم. فلو نوى العبد ذلك وعجز عن الوصول إلى البيت الحرام، وتاقت نفسه إلى البيت العتيق، وهوى فؤاده إليه استجابة لدعوة الخليل: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، كان له من الأجر مثل ما للحاج. حديث أبي كبشة الأنماري الصحابي الجليل رضي الله عنه، رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه الألباني رحمهم الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة، رجل أو رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في طاعة الله، وعرف حق الله عليه فله من الأجر ما له، ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وفي الحديث: إن بالمدينة لنفرا ما سلكتم فجا أو قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر. فمن منعه العذر ورأى ما في أولئك وما لهم من الخير وقال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. عبادات يسيرة عباد الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس فصلى لله ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني عند الترمذي وعند ابن ماجه. صلى الغداء، صلى الفجر، صلى الصبح في جماعة، قعد ذاكرا لله تعالى، طلعت الشمس وارتفعت بعد شروقها فصلى لله صلاة، كان له هذا الأجر ثواب، فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو استحضرنا هذا الحديث في الأيام العشر الأولى عباد الله ذلك الفوز العظيم. وخذ هذه المنحة النبوية، خذ هذه المنحة النبوية. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد ما خرج إلا ليعلم خيرا أو يتعلم كان له كأجر الحاج المحرم. صدق رسول الله. عند الطبراني في الأوسط ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والمنذري والألباني: خرج إلى المسجد يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر الحاج المحرم. يتعلم خيرا بما يجد من خطب أو دروس أو مواعظ أو نصائح أو تذكرة أو كلمات من كلام الله أو من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيذانا بالثواب العظيم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. فإن وجد خيرا تعلمه، وإن لم يجد ذلك قرأ في كتاب الله، فالأعظم العلم كلام الله، وأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثواب عظيم وحديث صحيح. وأيسر من ذلك عند أبي داود في السنن، وعند أحمد في المسند، وعند الطبراني وصحح الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته أو من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء نافلة كان له كأجر المعتمر. رواية أحمد. وعند أبي داود: لأداء سبحة الضحى. ومن خرج من بيته إلى المسجد لأداء مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. تطهر في بيته وخرج إلى بيت الله، والأحاديث كثيرة بكل خطوة كتب له الله حسنة وحط عنه سيئة ورفعه درجة. وإن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، كعف الملوك على النزيل بسوحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. بيوتي في الأرض المساجد، وزواري عمارها. خرج لأداء مكتوبة له كأجر الحاج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال: أن يكون له ما يكون للحاج بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط عنه سيئة ويرفعه درجة، ويكون له ما يكون للحاج، فمن خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله، في ذمة الله، في ضمان الله، في حفظ الله، في أمان الله. قالوا: هذا وجه الشبه، وفضل الله أوسع، فضل الله أكبر، فضل الله أكبر. عباد الله، فلنحرص على صلاة الجماعة لا سيما في العشر المباركات. وخرج لأداء نافلة، لأداء نافلة، فإذا خرج قبل إقامة الصلاة ليصلي صلاة في المسجد، تحية المسجد أو سنة قبلية، دخل في هذا الأجر. وعند أبي داود سبحة الضحى، في رواية تسبيح الضحى، أي صلاة الضحى. وخرج، من خرج إلى سبحة الضحى قال بعضهم: أي قام لأدائها ولو كان في بيته، ففضل الله واسع، رحمة الله واسعة. عباد الله، صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما. قالوا: النافلة بعد النافلة، وقالوا: الفريضة بعد النافلة، والنافلة بعد الفريضة. أين التسبيحات؟ وأين الباقيات الصالحات؟ المراد باللغو الحديث الذي لا فائدة فيه. إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا، فيكافؤون يوم القيامة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، يعدل ثواب الحج، أمر يسير وخير كبير، وبشرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي السنن والمسند، عن أبي ذر الغفاري، عن أبي الدرداء، عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وكلنا نحفظ. جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال، فيتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نحج، ويعتمرون ولا نعتمر، ويجاهدون في سبيل الله. يحجون ويعتمرون، يتصدقون ويجاهدون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تدركون من سبقكم ولا يلحق من بعدكم؟ تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وفي رواية تكبرون 34. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33، فضل الله، تسبيحات. والعبد إذا فعل ذلك وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خرج من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والشيطان يترصد، قالوا: يا رسول الله، في غير هذا الحديث يسير؟ قال: نعم، ولكن الشيطان يأتي إلى أحدكم في الصلاة فيذكره حاجته فيخرج من المسجد قبل أن يقولها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروجا من المسجد ومن الصلاة بر الوالدين، بر الوالدين عند أبي يعلى في مسنده، والبيهقي في الشعب، والبزار في المسند، والطبراني في الأوسط والكبير، صححه الحاكم والمنذري والبصيري والعراقي في تحقيق الإحياء، حديث صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشتهي الجهاد ولا أستطيع ولا أقدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: أمي حية. قال عليه الصلاة والسلام: إلزمها والق الله ببرها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت مجاهد حاج معتمر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزمها والق الله حتى تموت أنت أو تموت هي، والق الله ببرها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت مجاهد حاج معتمر. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشياء يسيرة عباد الله، حسن تبعل المرأة لزوجها، حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، والحديث فيه مقال في سنده جاء عند البيهقي في الشعب، وعند ابن عساكر في التاريخ، وعند ابن الأثير في أسد الغابة. قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، وما من امرأة في الشرق أو الغرب ممن سمعت بمجيئي أو لم تسمع إلا وفي نفسها الذي في نفسي. يا رسول الله، أرسلك الله إلى الناس كافة رجالا ونساء، فآمنا كما آمن الرجال بك وبإلهك الذي أرسلك، والرجال فضلوا علينا، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقبى شهواتكم وحوامل أولادكم، والرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعة وعيادة المريض وتشييع الجنازة والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك وأعظم الجهاد في سبيل الله، وأن الرجل إذا خرج مجاهدا أو حاجا أو معتمرا كنا محفظ أولادهم ومغزل ثيابهم ومحفظ أموالهم، فهل لنا من الأجر مثل ما للرجال؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه: أو سمعتم أبلغ من هذه المرأة؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل عند الله كل ذلك. يعدل عند الله حسن التبعل، حسن المعاملة، حسن المعاشرة للزوج، يعدل عند الله كل ما ذكر: الجمع، الجماعة، عيادة المرضى، تشيع الجنائز، الحج بعد الحج. والنساء ليس عليهن حج، عليهن، ولكن قالت الحج بعد الحج، أي التكرار، التكرار هذا للرجال، الحج بعد الحج. والجهاد في سبيل الله يعدل كل ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيام عظيمة عباد الله يستقبلها المؤمن بالنية الصادقة، بالقلب السليم، بنية أن يقترف منها ويغترف منها كل خير، ويتوب عن كل ما اقترف من ذنب ومن سوء، فيكثر فيها من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، من تلاوة القرآن، من ختم القرآن الكريم ولو لمرة واحدة على الأقل، من صيام الأيام من أولها إلى تاسعها باتفاق أهل العلم، نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استحبابا شديدا، قال النووي ويستحب صيامها استحبابا شديدا الأيام التسع، فداخل في العمل الصالح. وعند الترمذي وإن كان في السند مقال، صوم اليوم منها كصوم سنة، في سنده مقال، إلا أنه يستحب استحبابا شديدا، لا سيما يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، أفضل الدعاء، ليس خاصا بالحاج وإنما للمسلم في كل مكان، أفضل الدعاء دعاء عرفة، صيامه يكفر ذنوب سنتين، متفق عليه. وعند الطبراني وصحح المنذري يعدل صيام سنتين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبلغنا هذه الأيام المباركة. اللهم ما كتبت لعبادك فيها من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وشفاء وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا وشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا وأكرم نزلنا. اللهم ابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا. اللهم وسع مدخلنا وأحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وأحسن ختامنا. اللهم وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وأكرم مثوانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واهلك أعداءنا واحفظ أبناءنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك